بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحدثكم عن قصة دائما ما تأتيني للعيادة، ثم نحاول أن نستخرج درسا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لنحاول أن نجيب عن تلك القصة بدرس نبوي ومهارة نفسية، نمزج مهارات علم النفس والطب النفسي مع المهارات الروحية النبوية حتى يخرج عندنا مولودا جميلا نتنعم في جانبه الروحي وجانبه النفسي. تأتيني إلى العيادة امرأة تسعى وتقول: أيها الطبيب، تزوج زوجي علي، كم عمرك يا سيدتي؟ عمري 50 أو 55. كم عمر الفتاة الجديدة أو الزوجة الجديدة؟ 20 سنة. وتقول: إني سأدخل في منافسة معها، سأتجمل، سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن بين عينيها تساؤل تقول: مهما تجملت ومهما فعلت لن أدرك العشرينية تلك، لأن عمرها يشفع لها ولأن الزمن أيضا يشفع لها، فكل هذه أمور في صالحها. ما الذي أفعله؟ قضيت معه السنوات الطوال لكنه خانني، هذه عبارتها وليست عبارتي، لكنه خانني وتزوج علي، لم يحفظ العشرة ذلك الزوج. كنت أقدره، كنت أفعل له كل ما يريده ويتمناه، قدمته على نفسي، قدمته على أبي، على أمي، على الناس جميعا، لكنه لم يقدر ذلك. جاءت والدمعة في عينها، جاءت ونفسها مكسورة، جاءت وقد بذلت أساليب متعددة، وقالت لي: كل ما بذلت أسلوبا من هذه الأساليب كلما ابتعد زوجي عني، فجئت أنشد عندك سؤالا لعلك أن توجهني توجيها مناسبا. ما الذي يجب أن تفعله الزوجة المسنة، إن صحت العبارة مسنة، للخمسينية أو الستينية، حينما يتزوج عليها زوجها زوجات أو زوجة أخرى؟ هل تدخل في منافسة؟ نعم، ويجب أن تدخل في منافسة، لكن خلافي أنا هو في نوع المنافسة. المنافسة ليست في زيادة تجمل فحسب. لماذا؟ لأنها مهما حاولت لربما لم تستطع المنافسة بالشكل الكافي. يجب أن تنافس في القضايا التي تملكها هي وتتميز عن الأخرى. ما القضايا التي تملكها الزوجة القديمة أكثر من الجديدة؟ تملك العشرة، تملك علاقة هي علاقة الأخوة. ما معنى علاقة الأخوة بين الزوجين؟ معنى علاقة الأخوة بين الزوجين أن الزوج والزوجة أصبح لهم علاقة الزواج، ومثلها أيضا تمشي بجانبها مثل علاقة الأخ بأخته، علاقة فيها الاستشارة، فيها الاحتياج غير الاحتياج الزواجي، فهي تملك علاقتين: علاقة الزواج وعلاقة الأخوة. أما الزوجة الجديدة فلا تملك إلا علاقة الزواج. من الخطأ أن تدخل في المنافسة فقط في علاقة الزواج. علاقة الأخوة لا تملكها المرأة الجديدة، فكان لزاما عليها أن تركز على المنافسة في علاقة الأخوة. لنفرض أنها حاولت أن تنافس لكنها فشلت، ما استطاعت في منافساتها، ما الذي يجب عليها أن تفعل؟ أحيانا قد تضطر إلى التنازل. نعم، التنازل والحفاظ على المكتسبات التي عندها. لماذا لا يتعدل الرجل؟ أدرك هذه الكلمات. أنا لست مسؤولا عن رجل لئيم لا يحترم زوجة بعد الزواج عليها، لست مسؤولا عن رجل ينقصه الوفاء، أنا مسؤول عنك أنت، أعطيك مفاتيح للتكيف مع وضع أتمنى لو كان ملائكيا، لكن ليست القضية بيدي، لم يأتي لاستشارتي، أنت من جئت إلى الاستشارة هنا، فكان لزاما أن أوجهك إلى ماذا؟ إلى مهارات التكيف مع ذلك الموقف. الإشكالية أحيانا عند الاستشارة أن المستشيرة تريد من المستشار أن يطبطب على كتفها، أن يسب الرجل ويشتمه. هبي سيدتي أني سببت الرجل وشتمته، إن كان ذلك جائزا أقول هبي أني فعلت مثل ذلك، ماذا أضفت؟ أضفت دمعة أو دمعتين إليك، لكني ما غيرت شيئا في مشكلتك ولم أغير شيئا في هذه القضية التي جئت تريدين خلاصا أو على أقل الأحوال أن يخف الألم الذي هو بين جنبيك. أم المؤمنين سودة بنت زمعة امرأة مسنة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بعدها مجموعة من النساء. ماذا فعلت سودة بنت زمعة تلك الزوجة المسنة حينما دخلت مجموعة من النساء الشابات الجميلات؟ ماذا فعلت أم المؤمنين سودة؟ أدركت أم المؤمنين سودة أن مكانتها ربما كانت أقل، وليس هذا لشيء، لأن الله سبحانه وتعالى ربما لم يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لسيدة النساء سودة بنت زمعة. لكني قبل أن أغل في هذا، هناك درس من دروس الوفاء أتوقف عنده. لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بن زمعة؟ إذا قرأنا التاريخ عرفنا أن النبي تزوج منها بعد وفاة خديجة. لم يحبها، لم يرغب بالاستمرار معها، عرض عليها مشروع الانفصال لكنها أصرت على البقاء، أرادت أن تستمر في بيوت النبوة، أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أن تكون أما للمؤمنين في الدنيا. عرض عليها مشروع الانفصال فعرضت مشروع البقاء، فقدر ذلك لها لأنه يقدس الحياة الزوجية ويحترمها. ماذا فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة؟ عرضت أن تهب ليلتها لعائشة. أخطأ المؤرخون الذين قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رغبته الجنسية في عائشة، فأقول لا، قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أدركت سودة عدم وجود ارتياح ربما كاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما هو السبب الذي جعله يفكر بالانفصال منها. ولا عيب ولا ضير في ذلك، لأن السكنة مطلب للحياة الزوجية، إن لم تتحقق فإنا نتجه إلى الانفصال. أعود ثانية أقول لك، ربما كان سبب ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة لأنها تحمل نفس الصفات الخديجية، فاتجه إلى الزواج منها من حيث السن أو غيرها، لأن وفاءه لخديجة جعله يبحث عن نمط خديجي يرتبط به. فكانت سودة بنت زمعة لما ارتبط وجد أنها تحمل الصفات لكنها ربما لم تكن خديجة. أقول هذه قراءة ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكنها اجتهاد حول ذلك الأمر. بعد الارتباط لم يجد الارتياح، فماذا فعلت سيدة النساء سودة بنت زمعة؟ هي أم للمؤمنين وترغب البقاء كذلك، وجدت أن قلبه يخفق لعائشة، تدخل في منافسة لا تستطيع لأن عمرها أكبر، لكن أمرا آخر ليست متمكنة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنها مسنة، لا تظلموا رسول الله، فقد أحب امرأة أكبر منها سنا أم المؤمنين خديجة، ولم يتزوج عليها لا، بل لأنه لم يجد حبا في قلبه. أنقص في سيدة النساء سودة بنت زمعة؟ لا، ليس نقصا فيها، ولكن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، من حيث الحب أو ضد ذلك الحب يحدث مثل ذلك الشيء. ماذا فعلت؟ لم تدخل في منافسة، ذهبت إلى الحبيب وبحثت عن محبوباته، فسهلت له محبوباته حتى تحقق البقاء. إذن في العلاقة الزوجية عند الدخول بمنافسات أخرى أبحث عن محبوبات المحبوب فأشبعها حتى أهدئه معي. أنتقل إلى علاقة الأخوة، لما لا يكون رجلا كريما محترما؟ يا سيدتي اسأليه لا تسأليني، أنا أعطيك الدواء الذي تتكيفين فيه، ليس لي علاقة بلؤم الرجال وكرمهم، تلك قضيتهم، إنما أدربك على مهارة إن ابتليت بمثل ذلك الموقف أستلهمها من مهارات بيت النبوة. أدركت أنها لا يمكن أن تنافس عائشة وحتى غير عائشة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، فسهلت له وسهلت له، وانتقلت إلى العلاقة التي لا يرفضها، إلى العلاقة التي يحبها، إلى العلاقة التي يتلذذ بها، وهي الشراكة الإنسانية بين إنسانة متدينة وبين نبي، فكان يستمتع بذلك النوع من الشراكة، فواصلت رحلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أدركت ذلك الأمر فاتجهت إلى محبوباته ولم تنشغل بمحبوباتها. عند المنافسة مع زوجات أخريات، إن أردت أن تقطفي قلب الزوج أو تحافظي على مكانتك على حد أدنى، فحافظي على محبوباته لا على محبوباتك. انشغلي بمحبوباته لا تنشغلي بمحبوباتك. بهذه الطريقة إن كان كريما محترما ستمتلكي وتأسري قلبه، أما إن كان ضد ذلك فالارتباط أصلا كان غلطة منك أنت أيتها الفاضلة. إذن العلاقة الزوجية ليست علاقة تحدي، إنما علاقة تكامل، علاقة تعتمد على مهارة الحوار، على مهارة التعامل مع الآخرين. بعض بناتنا لا تتقن هذه المهارة وتريد أن تكون زوجة مميزة. تلك مشكلتك، نقص التميز، لأنك لم تؤسسي كإنسانة ثم لم تؤخري كزوجة. كان لزاما في بداية الحياة الزوجية أتأكد أني مؤهل كإنسان أو كإنسانة، أعني ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك أتأكد من تأهيل الزواجي، هل أنا مؤهل كزوج أو مؤهلة كزوجة. ثم بعد ذلك أتأكد أيضا من أمر آخر، هل أنا مؤهلة كأم، هل أنا مؤهل كأب، وهذه قضية ثالثة. إذن هي ثلاث طبقات نفطن لها. التأهيل الإنساني ما هو؟ هل أتقن فن التعامل مع المشكلات؟ هل أتقن فن إدارة الخلاف عموما؟ هل أتقن فن الحوار؟ هل أتقن فن التعامل مع الآخرين؟ وقس عليها مهارات حياتية عديدة في هذه الحياة. ما مهارات الحياة الزوجية؟ هل أدرك نفسية الرجل بشكل عام؟ هل أدرك نفسية المرأة، أنا أيتها المرأة وكذلك أنت أيها الرجل؟ هل أدرك التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية أو حتى عند قرب سن الطمث؟ هل أدرك تلك التغيرات عند 40، ما تسمى أزمة منتصف العمر، وقس عليها تغيرات عديدة؟ هل أدرك فن تغيرات المراهقة؟ إن تزوجت امرأة صغيرة بالسن كما يحدث في بعض المجتمعات، إذن هذه لزاما حتى أتقن المهارة الزواجية. إذا انتقلنا إلى مهارة الأبوة والأمومة، هل أتقن أن أنا أيها الأب وكذلك الأم التغيرات النفسية التي تحدث عند الأطفال وبعدهم المراهقون؟ ما الفرق بين التغيرات الطبيعية والتغيرات غير الطبيعية التي تحدث عند الأطفال؟ هل الكذب والعناد عند الأطفال أمر مرفوض، أم أنه أمر يحتاج إلى شيء من الدراسة والتمعن والمعرفة؟ متى أعلم ابني وأعلمه وأوجه التوجيهات الدينية؟ إذن كل هذه قضايا. بعض الناس ماذا يقول؟ قد كان أجدادنا في راحة منك ومن كلامك، قد كانوا ربونا أحسن تربية وفعلوا الأفاعيل وكذا. أقول لو كانوا تعلموا هالأمور لربما علموك أكثر مما تظن أنك تعرفه أنت أيها الإنسان. إشكالية عند بعض الناس إعطاء القداسة للقديم وتخفيف وتقزيم ما هو حديث، العجز عن تناول المعطيات العلمية الجديدة والتعلق بالقديم لأنك ربما تقصر أو تشعر أنك ربما ستفشل عن تعلم الجديد، ولذلك تستخدم هذه الأساليب الهروبية عن التعلم. إن المتغيرات الحديثة تجبرنا أيما إجبار أن نتعلم مثل هذه المهارات. ثانية أرجع، إذا أنا عندي امرأة مسنة تشتكي من هذا الوضع. الإشكالية أحيانا أن بعض بناتها يزيدون الوقود. لماذا؟ لأن بنتها مثلا 20 تقيس نفسها كأنها ضرة للزوجة الجديدة 20، فتريد من أمها أن تفعل ما هي فاعلة لو كانت مكان أمها. يا سيدتي لا تضيعي أمك، فأمك في عمر غير عمرك. يجب عليك يا سيدة النبيلة الكريمة أن تنشغلي بأنشطة حياتية عديدة. إذا تزوج الرجل بزوجة أخرى أو زوجات عديدة، يجب عليك أن تجعلي الزوج جزءا من حياتك لا كل حياتك. لا تنقصي حقه، لا يجوز، قومي بكل حقوقه، لكن لوجود زوجة أخرى أخذت مساحة من حياتك. هذه المساحة الفارغة بدلا من أن تفقيها في الهم والأذى والحزن والشكوى والتألم، أنفقيها في أنشطة اجتماعية، في أنشطة دينية، في أنشطة خيرية. مثلا صدقتك بدل ما تكون تحويلا من حساب إلى حساب إنسان فقير، خذي هذا المال واذهبي إلى بيت تلك الفقيرة، وادخلي إلى بيتها، استشعري الصدقة. هذا يستغرق منك ساعات بدل ضغطة زر عن طريق البنك عبارة عن ثواني. إذن املئي ذلك الفراغ الذي جاء بأنشطة أخرى متعددة، فاجعل الزوجة جزءا من حياتك، لا استنقاصا لحقه، لا، ولكنه غير موجود. كيف أجعل حقه؟ تظن بعض النساء أن الانشغال والتباكي وغير إعطاء لحق. إن هذا نقص في فن الإدارة الزواجية، نقص في فن إدارة الضغوط والهم والحزن. عندك أنت أيتها المرأة فسميتيه انشغالا بالزوج، ولم يكن انشغالا بالزوج، ولكنه نقص مهارة كان لزاما عليك أن تتعلميها سلفا حتى لا تقعي في هذه المسألة.